لك الحمد يا مولاي في السر والجهر على نعمة القرآن يسرت للذكر وظل هدى للناس من كل ظلمة دلائله غر وسامية القدر لك الحمد يا مولاي في السر والجهر على نعمة القرآن يسرت للذكر وظل هدى للناس من كل ظلمة دلائله غر وسامية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده تعالى ونصلي على رسوله الكريم. مستمعين الأحبة، إخوة الإيمان في كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في رحاب حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى أحكام عبر أثير إذاعة الصحابة، صوت القرآن الكريم والسنة النبوية، وعلى تردد وموجة 99.6 FM غزة فلسطين. نرحب بكم مستمعين الكرام، ونرحب بشيخنا الحبيب ضيفه هذا اللقاء فضيلة الأستاذ الدكتور أبو عبد الرحمن الداية حفظه الله تعالى. شيخنا الحبيب سلام الله عليك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا الحبيب، ورفع الله قدركم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم وأن يفتح عليكم. آمين. شيخنا الحبيب، نبدأ بأولى أسئلة هذه الحلقة، وهو سؤال من الأخ أبو الحسن، يقول: إذا ماتت الزوجة هل يعتبر المؤجل جزء من التركة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، نعم يعد مؤجل الصداق جزءا من تركة المتوفى إذا لم يكن أداه لزوجه، فهذا من جملة الديون. ومعلوم عند أهل العلم أن الميت تتعلق بتركته قبل أن تخضع إلى القسمة ثلاثة حقوق: أولها تجهيزه من تركته، وثانيها قضاء ديونه، ومن جملتها صداق المرأة المؤجل، وثالثها إنفاذ وصاياه إن كان قد أوصى بمال. فإذا فضل بعد هذه الحقوق الثلاثة فضل من التركة فإنها تخضع إلى القسمة الإرثية كما ذكر الله عز وجل وكما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. ومعنا عبر الخط الهاتفي الأخ حاتم أبو وردة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من حيث وحي ضيفك الكريم الشيخ سلمان الداية أبا عبد الرحمن، أدامه الله بخير الإسلام ونفع به المسلمين. حياكم الله. والله عندي ثلاث أسئلة. تفضل. السؤال الأول: إيش بالنسبة لموضوع التعامل مع البنك الإسلامي في قضايا المرابحة؟ يعني أنا مثلا كفلت واحد بدي أعمل مرابحة، وإحنا بنسمع إنه في بعض المشايخ بحرموا حتى التعامل مع البنك، فأنا في يعني أنا بدي أفهم إنه هل أنا علي جزء من الحرام أو حرام إني أكفل أنا موظف، يعني أكفل واحد بيعمل مرابحة مع البنك الإسلامي. نعم. السؤال الثاني بدي أسأل بالنسبة لهذا المقعد الطويل اللي بنحط في المسجد، يعني من أول المسجد لآخره، هذا يقول في السطر الأول، هل هذا إنه بقطع الصلاة أو بقطع الصفوف، أو يعني إيش حكمه بدفن الشيخ الدكتور؟ نعم. السؤال الثالث: اللي بصلوا على الكراسي هذول اللي بتلاقي لك يا صافف وراء الإمام مباشرة، يعني هل هذا يعني صح أو يعني أو إنهم يحطوا على الشقة وكيف؟ هذول الثلاثة. شكرا لك أخ حاتم على هذه المشاركة، وتسمع الإجابة إن شاء الله تعالى من شيخنا الحبيب بعد قليل. طيب شيخنا الحبيب، رسالة من أبو محمد يقول كيف أتعامل مع الشقة التي بعتها بالتقسيط لمدى بعيد من حيث الزكاة؟ إذا قبضت جزءا من ثمنها وكان هذا الجزء بالغا نصابا ومضى عليه سنة، فعليك عندئذ أن تؤدي زكاة هذا المال. ويمكنك إذا كان الدين راجح الوفاء، يعني مضمون الاستيفاء من المدين، فيمكنك عندئذ أن تزكي هذا المال في كل عام، تنظر فيما بقي بين يديك مما حصلت من ثمنها، ثم ما بقي في ذمة المدين تجمعه وتؤدي زكاته وتمضي على هذا في كل عام، تنظر ما بقي مما قبضت من ثمن بين يديك، ثم تنظر ما بقي في ذمة المدين من ثمن تجمعه وتؤدي زكاته. هذا والله أعلم. نعم، بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. ومعنا مشاركة الأخت أم سليم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية. الله يعافيك، تفضلي. الله يزيد فضلك. بدي أسأل لو سمحت سؤالين للشيخ، بارك الله في يا ربي وفيكم إن شاء الله. الله يخليك. السؤال الأول، هل قد بالنسبة للأموات، بالنسبة عنه الأموات لما بصير مثلا حاجة عند الأهل، في زعل في كذا، يعني هل الأموات بيسمعوا وبيعرفوا إيش بيحصل يعني برا للأهل وللقرايب؟ يعني هذا السؤال الأول، مفهوم السؤال؟ واضح واضح، تفضل. طيب السؤال الثاني، في عنا أخت، وهذه الأخت يعني عايشة على الشؤون الاجتماعية، والشؤون بتطلع كل 3-4 شهور مرة، وهذه بتاخد 750 شيكل كل 3-4 شهور، وفي إلها جيران، وجيرانها يعني فيهم موظفين وفيهم يعني إلهم يعني دخل من برا، وكل ما بعوزوا مصاري بعوزوا كذا بيجوها أعطينا أعطينا، يعني أحيانا بتحكي بتعطيهم وأحيانا بتعطيهمش لأنه ما فيش معاها. آخر مرة إجوا طلبوا منها 20 شيكل، وهي كانت تصلي المغرب، خلصت تصلي المغرب وبسرعة وطلعت إلى اللي بدق على الباب، لقت إيش جارتها، وهذه جارتها طلبت منها 20 شيكل، هي حلفت يمين إنه ما فيش معها 20 شيكل، في معها في البيت 40 شيكل، بس ما رضيتش يعني تحكي لها إنه معي، حكت لها إنه معيش أنا، وهي يعني هذه المحتاجة يعني ما قالت لي أنا ما بقدر أعطيها 20 شيكل لأنه أنا محتاجاهم كتير، لأنه بتداينوا مني وأنا ما فيش إلي يعني مصدر غير هذا الشؤون الاجتماعية، فإيش الحكم في يمينها يعني اللي حلفته؟ نعم، شكرا لك على هذه المشاركة أخت أم سليم، وتسمعين الإجابة إن شاء الله من فضيلة الشيخ. شيخنا الكريم، بالنسبة لأسئلة الأخ حاتم، يسأل عن المرابحة من البنك الإسلامي، هل تجوز الكفالة في ذلك؟ أرجو ذلك إن شاء الله تعالى، لأن البنوك الإسلامية لها مرجعيات علمية ترجع إدارة البنك إليهم في حال خفاء حكم بعض المسائل، ولذلك الظن بهم أن تعاملاتهم ظاهرة الحل إن شاء الله تعالى، وإذا كان ذلك كذلك فلا يمنع مانع من أن يساعد المسلم أخاه، بقوله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، فلا مانع من أن يكفله ليساعد في تفريج كربته، والله أعلم. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. وسؤاله الثاني، يسأل عن الكنب الطويل في المسجد، هل يعني يقطع الصلاة أو يقطع الجماعة؟ كأنه بيسأل عن المقعد ليس مقعد المستند الذي يضعه بعض المساجد على غرار ما هو في بلاد السعودية، فهذا ابتداء سواء كان ليسند المصلي ظهره إذا كان جالسا أو كان مقعدا يقعد عليه، فهذا لا يقطع الصف، لا يقطع الصف، وليس به بأس إذا كان فيه تيسير على ذوي الأحذار والمرض. نسأل الله العافية للجميع. اللهم آمين. فهذا لا شيء فيه ولا يقطع الصف. ثم المساجد يجعلونه من يمين في يمين المسجد أو في شماله، وهذا حسن، ولا أنصح أن يجعلوه من وراء الإمام، والله أعلم. نعم، هو يسأل السؤال الثالث عن الكرسي، عن المعذور الذي يصلي على الكرسي خلف الإمام مباشرة أيضا. هذا حقيقة لا ننصح به، ونخشى أن يكون قد خالف أو منع من تحقيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سن أن يكون ممن يلي الإمام أولو الأحلام والنهاء، ولذلك ينبغي أن يخلى المكان الذي يلي الإمام لهؤلاء الفضلاء، وغالبا ما يكونون براء من الأعذار. لكن لو افترضنا أن واحدا منهم معذور صاحب مرض وهو حافظ للقرآن الكريم، فلا حرج عندئذ أن يضع كرسيه، لكن هذا وإن كان ممكنا لكنه بعيد، ومن أجل ذلك ننصح أهلنا المصلين من ذوي الأعذار أن يجعلوا كراسيهم في طائفة المسجد ناحية اليمين أو ناحية الشمال، ولا يكونون من وراء الإمام، والله أعلم. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. أم سليم أيضا تسأل، تقول: هل الأموات يشعر بما يحدث للأحياء أو لأقاربهم الأحياء من حزن وفرح؟ هذا بعيد، لأن الأحياء لا يعلمون هذا، فالأموات بالقياس عليهم لا يعلمون، لكن الميت يشعر بالدعاء ويشعر بالعمل الصالح والصدقة الجارية التي يعملها وليه من الآباء، الأمهات، الأبناء والبنات، الأصدقاء، يشعرون في قبورهم بهذه الأعمال وبآثارها، ثم أيضا يشعرون بمن يأتي لزيارة القبور والدعاء للموتى، فإنهم أيضا يشعرون بهذا، وقد قامت الأدلة ترشد إلى هذا، والله أعلم. نعم، بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. ودعنا نذكر الإخوة المستمعين بأرقام هواتفنا للتواصل معنا عبر هذا البرنامج لمن له سؤال أو فتوى أو مسألة شرعية، على 2-48-330 أو 2-48-331، أو الاتصال على جوال 0-59-836-8888. وأما جوال الرسائل ف0594-69-8888. طيب شيخنا الحبيب، أم سليم تسأل عن جارة لها أو صديقة لها، هي طبعا فقيرة تتقاضى شؤون 750 شيكل في كل 3 أو 4 شهور، إلا أن جيرانها يعني اعتادوا أن يطلبوا منها المال، فذات مرة كان معها 40 شيكل وجاء جيرانها يطلبون 20، فحلفت إنه ليس معها شيء. ما حكم يمينها وما حكم فعلها في ذلك؟ فعلها جائز قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بالمعاريض لمندوحة عن الكذب، إن بالمعاريض لمندوحة عن الكذب. وهذه السيدة أقسمت ما عندها 20 شيكل والذي عندها 40، فلا شيء في ذلك، والله تعالى أعلم. ثم أنصح أختي الكريمة أن تكون أكثر جرأة وأكثر صراحة وتقول: ليس عندي سعة في إقراضكم والتيسير عليكم، فما عندي إلا ما يكفيني. فهذا أنفع لها وأصرح، وهي إذا فعلت ذلك لا تكون آثمة ولا مانعة الحاجة عن غيرها، الله أعلم. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. ومعنا مشاركة، الأخ أبو عاصم. السلام عليكم. عليكم السلام ويعطيك العافية. الله يعافيك، حياك الله، تفضل. جزاكم الله خيرا. وأنتم كذلك. رجل يتاجر في المخدرات، هل يجوز التشهير به؟ يعني ركز على المنشور، على التواصل، على الحائط، على... في عندك سؤال غيره؟ جزاكم الله خير. شكرا لك على هذه المشاركة. ومعنا أيضا الأخت أم خالد. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم، تفضلي. بدي شيخ، أنا بالنسبة إلي صرت أصلي من سنة، يعني أصلي على الكرسي بس بقوم كل الأركان وأنا واقفة، بس السجود بالإيماء، إيش حكم هاي؟ في سؤال تاني. نعم، تفضلي. السؤال الثاني بدي توجيه من فضيلة الشيخ للأباء والأمهات اللي بيدعوا على أبنائهم لأسفل الأسباب بالدعوات السيئة وبالهلاك وعدم التوفيق والغضب. نعم، شكرا لك على هذه المشاركة. لو سمحت يا شيخ، برضو في هل في زكاة في مبلغ 1400 دينار، هل بلغت النصاب؟ نعم، شكرا لك على هذه المشاركة، وإن شاء الله تسمعين الإجابة من فضيلة الشيخ بعد قليل. ومعنا الأخت سهاد الآن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، كيف حالكم جميعا؟ إن شاء الله بخير. الحمد لله، تفضلي، بارك الله فيك. وفيك بارك الله، يزيدك من فضله. عندي والله 3 أسئلة. نعم، تفضلي. السؤال الأول، أنا بنفعلي يجوز إني أطلع صدقة جارية عن مرت أبويا اللي توفت؟ والسؤال الثاني، أنا أمي بتاكل بالإيد الشمال، مش عارفة إيش أسوي، كل ما أحكي لها يما حرام بتقولي بعرفش أكل باليمين، مش عارفة إيش أسوي معها. والسؤال الثالث، الزوج لما عشانه بيصليش، يجوز للزوجة إنها تهجر فراشه؟ يعني تنام في غرفة تانية ولا كيف؟ بارك الله فيكم. شكرا لك على هذه المشاركة، وتسمعين الإجابة إن شاء الله من فضيلة الشيخ. طيب شيخنا، الأخ أبو عاصم يسأل: هل يجوز التشهير في من يتاجر في المخدرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وإلى غير ذلك؟ لا يجوز هذا، لكنه إذا سئل عن الرجل من قبل شرط مثلا وهو يعلم أنه يتجر يقول لهم ذلك، ولو أنه سئل من قبل من يريد أن يصاهر هذا المتخدر أو هذا المتجر بالمخدرات، المتاجر بالمخدرات، فيقول الحقيقة وينصح. وكذلك إذا أراد إنسان أن يجاور هذا الإنسان فجاء يسأله: هل هذا الجار رجل صالح وصاحب استقامة وفضيلة؟ فعليه أن يذكر حقيقة أمره، أما أن يتبرع دون أن يطلب منه ذلك فهذا غير جائز. الأولى أن ندعو له بالهداية والاستقامة، بالتأكيد، وعاجل التوبة النصوح. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. ومعنا مشاركة، الأخت سحر. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم، تفضلي. أحب أسأل الشيخ يعني عن رأي الدعاة بما يحصل في غزة، في الشارع الغربي. كيف يعني؟ مش فاهم. يعني من الناحية يعني إنه دورهم مضلل مغيب تقريبا، إنه المساجد أصبحت مسيسة، إنه الحرية أو إنه هي يعني إنه كدولة إسلامية مفروض إنه هي تتمسك بالمبادئ الإسلامية بحرية الرأي والمشاورة وكل هذه الأمور والتعبير. يعني سيدنا عمر نذكر إنه قال إن أحسنت فعينوني وإن أخطأت فقوموني. طب إحنا وين حرية الرأي؟ وين الشباب؟ بعدين الضرائب كانت تجبى وتوزع على المواطنين. طب بالنسبة للضرائب اللي بتجبى حتى من الشخص المعدم اللي لا يملك قوت يومه، طب وين هذه؟ يعني إحنا حابين يعني إنه نعرف دور الدعاة ومن سياسة الضرب والتنكيل والتطاول. يعني إحنا حكولنا إنه حسب ما بيدعوا إنه هم وجودهم لحفاظ الكرامة وعزة الشعب. يعني إحنا لما يضرب حدا يهودي مسلم ممكن طيب نحكي. شكرا لك أختي الكريمة، لما يضربوا مسلم. وصلت الرسالة، بارك الله فيك، وإن شاء الله يعني تسمعين الإجابة من فضيلة الشيخ. شكرا لك أخ شيخنا الحبيب. أخت أم خالد أيضا تسأل عن أنها بدأت تصلي على الكرسي منذ عام بالإيماء، فما حكم صلاتها؟ إذا كانت لا تستطيع إلا هذا ففعلها جائز وصلاتها صحيحة، لأن الله عز وجل أقام أحكام الشريعة ضمن مكنة الإنسان وطاقته. قال سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال في السياق: ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. وقال جل من قائل: فاتقوا الله ما استطعتم. وجاءت السنة بمثل ما جاء القرآن الكريم. ولذلك إذا لم تكن تحسن أو لم تكن تستطيع أن تسجد السجود المعهود إلا بألم شديد أو قد ينشأ عن ذلك زيادة في الوجع أو تأخير في البرء، فعندئذ لو أومأت جاز فعلها وأجرها يقع في صحائفها كأجر من تصلي صلاة تامة كاملة إن شاء الله تعالى. نعم إن شاء الله تعالى. وأيضا تسأل شيخنا الحبيب عن توجيه كلمة لولاة الأمور بالذين طبعا يدعون على أبنائهم بالويل والهلاك. وقبل هذا نأخذ مشاركة الأخت محمود. السلام عليكم. يعطيكم العافية. الله يعافيك، تفضلي. وفيكم إن شاء الله. الله يرضى عليك أختي. إلا خير إن كان. إذعنا ما طلعناش الصراحة على كم جرام، بس أيامها بعنا ب280 شيكل. هل جيت يعني من فترة اشتريناه بزاله يعني طلع بس 480 شيكل، ما طلعناش كم جرام، مع العلم انها يعني اكلها وشربها عندي، يعني انا اللي بنفق عليها في حكاية الاكل والشرب. السؤال الثاني انا ما فهمت السؤال الاول. يعني اختك لها خاتم بعتوه ب208 شيكل، ب280 شيكل. تمام. وما كنت عارفة كم غرام؟ بعد هيك إيش تكملة السؤال؟ اشترينا بذاله ب480. نعم. مطلعناش برضو كم غرام. هل في يعني عشان الجرامات يعني ما طلعتش لا في الأول ولا في الآخر الصراحة، لا في لما بنباع ولا عند المشترى. مع العلم يعني لو إلها بعرفش في زمتي أو إيش تأكل وتشرب، يعني عندي أنا بأنفق عليها في حكاية الأكل والشرب. هل في يعني اسم؟ انت اشتريتي يعني من مالك الخاص ولا من مالها؟ لا من مالي الصراحه. تمام. طيب ايش السؤال الثاني؟ السؤال الثاني في قطعه ارض، يعني لحظه اخويا سائل قطعه ارض. اختي الكريمه الشيخ بيستفسر منك. لحظه اكرمك الله، افهم انك استدنتي منها الخاتم وبعتيه ب280 دينار، ثم بعد ذلك اردت سدادها فاشتريتي لها خاتما اخر بثمن 400 دينار. عفوا عفوا الشيخ، لا 280 شيكل 280 شيكل. طيب يعني قصدي أنت استدنتي منها الخاتم وبعتيه ب 280 شيكل. 280 وبعدين بدك تسديها فاشتريتي لها خاتم ب 400 وكذا مش هيك؟ 80 شيكل. طيب. السؤال الثاني في لي قطعة أرض 180 متر في إلي أخو يعني محتاج وساكن في مساحة 60 متر فهلقيت باقي ال 180 اللي هو 120 بدي أكتبهم باسم بنتي يعني في حياتي أنا هلقيت في علي وزر علي إشي بارك الله فيكم. طيب قبل أن تغادري يعني وضح السؤال صوتك منخفض وصراحة يعني السؤال غير واضح. السؤال الثاني نعم السؤال الثاني عندك قطعة أرض 180 متر وإلك أخو عنده 65 متر لا ساكن ملوش بيت ساكن وين؟ في قطعة الأرض في 65 متر من قطعة الأرض في, في نفس ال 180 تمام بضل 120 يعني هل تعتبر ال 60 هذه أنا بدي تنزل له عنهم بيعتبروا هذا صدقة جارية ولا إيش؟ تمام هل علي كمان إثم لو سجلتم أنا باسم بنتي لأن لي بنت لحالي واحدة بقية الأرض 120 متر طيب إن شاء الله تسمع الإجابة من فضيلة الشيخ شكرا لك على هذه المشاركة. طيب شيخنا الحبيب نعود لسؤال أخت أم خالد عن توجيه كلمة لولاة الأمور بعدم الدعاء على أبنائهم بالويل والهلاك. أذكر إخواننا وأخواتنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يدعو الوالدان على الولد لئلا يوافق ذلك إجابة من الله سبحانه وتعالى ولذلك قال لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم فهذا غير مشروع وهو حرام وإذا لم يكن الولد يستحق الدعوة فيخشى أن ينعكس شؤمها على من دعا نسأل الله تعالى السلامة والعافية وأفضل شيء بدلا من أن يدعو الوالدان على الولد بالشر أن يدعوا له بالهداية أصلحك الله هداك الله وفقك الله أسأل الله أن يعجل لك التوبة وأن يعجل لك الفيئة مثل هذا الكلام فهو أنفع إن شاء الله. بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. ومعنا الأخ أبو عاصم عفوا أبو عصام السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الشيخ؟ الله يعافيك تفضل أبو عصام. حاب أسأل على العمرة هل يجوز لي إذا خرجت أعمل عمرة أعملها لإلي ولا حد لشخص آخر؟ تشتركان في عمرة واحدة أم أن تعتمر عن نفسك أولا ثم تعتمر عنه ثانيا؟ صحيح أعتمر لنفسي ثم مثلا لجدتي المتوفاة أو لأمي أو لأبي أو في نفس السفر في نفس السفر يعني في نفس السفر صحيح. طيب واضح شكرا لك على هذه المشاركة أخ أبو عصام وتسمع الإجابة إن شاء الله من فضيلة الشيخ. شيخنا أم خالد تسأل عن 1400 دينار هل فيها زكاة؟ نعم هذا نصاب وزيادة فإذا مضى عليه عام وجبت تزكيته على حساب الفضة. على حساب الفضة أحسنتم. نعم كم تخرج عنه؟ تخرج عن 1025 دينارا وعن 400 10 دنانير 8 دنانير يعني تخرج 33 دينارا عن المجموع كله. 400 شيخنا لعلها 10 دنانير 10 دنانير عفوا. نعم نعم بارك الله فيكم وفيكم ان شاء الله. صحيح نعم 10 زائد 50 60 دينارا لا 10 زائد 5 25 نعم نعم فالمجموع 35 35 دينارا فقط. نعم شكرا لك شيخنا. أيضا الأخت سهاد تسأل عن إخراج صدقة جارية عن زوجة أبيها التي توفيت هل هذا جائز؟ إذا كانت ابنتنا لها مال وأرادت أن تتصدق بصدقة جارية عن زوجة أبيها فهذا حسن، فالراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء. ولا يجوز أن تجعل هذا من مال زوجها، لا يجوز أن تعمل أن تجعل الصدقة الجارية من مال زوجها إلا بإذنه. الله أعلم. نعم، وأمها تأكل باليد اليسرى ولا تستطيع أن تأكل باليد اليمنى، ماذا تفعل معها؟ تبقى مذكرة وناصحة لأمها، لأن هذا يمكن أن تتقنه الوالدة بالتعود ويعني الرياضة، فلو أنها تمرنت أن تأكل بيمينها فستفلح وتنجح بإذن الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. نعم، وسؤالها الثالث شيخنا الحبيب، هل يجوز للزوجة أن تهجر زوجها بسبب تركه للصلاة؟ لا يجوز هذا. إذا كان الزوج مقرا بالصلاة لكنه يقعد عنها بسبب فسقه وكسله، فهذا ليس كافرا عند أكثر أهل العلم دون الحنابلة، ولذلك لا يجوز للمرأة أن تعاقبه بحرمانه من حقه الواجب عليها، لكن بإمكانها أن تديم نصحها له وتذكره بحق الله تبارك وتعالى عليه، وكذلك أن أول ما يسأل عنه الإنسان عند الله عز وجل الصلاة، وأن الصلاة عمود الدين، من تركها فقد أو من هدمها فقد هدم الدين، وتبقى على هذا حتى يتوب ويؤوب ويرجع إلى الاستقامة والفضيلة وأداء الصلاة. نعم، بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. والأخت سحر تسأل، ما رأي الدعاء بما يحدث في الشارع الغزي من حيث حرية الرأي والضريبة إلى غير ذلك؟ أنصح الأهل جميعا في مثل الكرب والشدائد ألا يحملوا عبء هذه الشدائد على فريق دون فريق، فهذا ابتلاء عام. ولذلك الإنسان لا يملك تفريج الكربة ودفع البلاء، فهذا يطلب من الله تبارك وتعالى، فما أحسن إذا حزب المسلمين ضر أو نزل بساحتهم ابتلاء أن ينزل الحاجة بالله. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أصابته فاقة فأنزلها بالله يوشك الله له برزق عاجل أو رزق آجل. ولذلك إذا كانت أختي تعرض بمسيرة الجوع، فهذا حقيقة ما كنا نتمناه على أهلنا، وذلك أنهم يثورون على أناس فقراء أصابهم ما أصاب الكل، وما ذلك إلا لخيار الالتزام والفضيلة والعزيمة والاستقامة، فهذا يعني حقيقة من طمس البصائر، ولا يجوز أن نتخذ منه ذريعة للاقتتال الدموي في السكك، وهذا ما لا نتمناه والله. الذي أراه وأرى أنه أمانة على العالم أن يذكره هو أن الوجع الذي أصابنا والضر الذي تملكنا والحاجة التي عضت بطون أكثر الناس لا يدفعها إلا الله عز وجل، وقد دلنا القرآن الكريم والسنة النبوية على ما تستدفع به هذه الشدائد وتتفرج به هذه الكروب. قال الله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وقال تبارك وتعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال تبارك وتعالى: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وكذلك قال تبارك وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. ولذلك ما نتمنى أن نبقى إخوة متحابين وأن نسعى جميعا في حراسة مصالح المسلمين وعلى التعاون والتبادل والتناصح والتآخي والتزاور وأن لا نقلد ديننا أحدا من الناس. فقلوبنا وعقولنا وجوارحنا لله تبارك وتعالى لا يجوز أن نطوعها لسواه سبحانه وتعالى. من أمرنا بطاعة فحياه الله وبياه، ومن أمرنا بمعصية نرده ردا جميلا ونقول هداك الله، ولا نفعل الهجر ولا نفعل المعصية. فعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أسأل الله جل وعلا أن ينفع أهلي بهذه الموعظة حتى تبقى الدماء معصومة وحتى تبقى الأجساد محفوظة ومحروسة وحتى تبقى الأخوة والمحبة بين جميع الأهل في القطاع. والله أتحدث وقلبي وجع مما يحصل من التحزبات والانقسامات والتشرذمات والعداوات التي لا يفرح لها وبها إلا شيطان الإنس والجن. نسأل الله أن يحرسكم، نسأل الله أن يحفظكم، نسأل الله أن يدفع حصاركم وأن يكشف بلاءكم ويصلح أحوالكم ويشفي مرضاكم ويرحم موتاكم ويوسع أرزاقكم وينزل السكينة على قلوبكم. اللهم آمين، والحمد لله رب العالمين. لا فض فوك شيخنا، نسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلوبنا وأن يجمع على الحق كلمتنا. آمين. طيب شيخنا الحبيب، أم محمود تسأل عن يعني لها قطعة أرض بمقدار 180 متر وأخوها يسكن في 65 منها، هل يجوز لها أن تكتب ذلك باسمه والباقي باسم ابنتها؟ لا أنصح بهذا، لأن أولا إذا كان لها غير هذا الأخ فحسن إذا كان هذا أشد فقرا وفاقة أن تكتب له هذه المساحة القصيرة ليبقى مالكا لها وليبقى مطمئنا. ولا أشك بإذن الله أن تكون هذه المساحة صدقة جارية ما بقي الليل والنهار لهذه السيدة الفاضلة. أما إذا لم يكن لها من الإخوة سواه ولها بنت واحدة فلا تفعل، وذلك أنه سيأخذ هذا النصيب وزيادة بسبيل الإرث، بسبيل شرع ربنا تبارك وتعالى. لأن التركة إذا وزعت بعد يعني طول عمر لأختي الكريمة تقضيه في الصلاح، فعندئذ ابنتها تأخذ النصف وأخوها عصبة يأخذ ما بقي إذا لم يكن لها أبوان. فإذا كان لها أبوان فلكل واحد منهما السدس، والبنت تأخذ النصف، والأب يحجب الأخ الشقيق. لا أريد أن أشعب المسألة حتى لا تشكل على أختنا، حسبي أن أقول إذا كان أخوها وحيد ولا تكتب فتترك الأمر لله عز وجل بعد طول عمر منها ولها، فابنتها ترث نصف النصيب والباقي يأخذه الأخ الشقيق. لكن إذا لها إخوة سواه وهم بخير، وهذا هو الأشد فاقة وحاجة، أن تعطيه فهذا حسن، أن تعطيه فهذا حسن، وبعد ذلك ستأخذ البنت نصف ما بقي والباقي يأخذه العصبة من الرجال الأقرب إلى هذه السيدة، لقوله من حديث ابن عباس: ألحق الفرائض بأهلها وابنتها صاحبة فرض، وما بقي فلأولى رجل ذكر، وظني أن الأقرب هم الإخوة على ضوء ما ذكرت، والله أعلم. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. وسؤالها الثاني أنها استدانت من أختها خاتما وباعته بقيمة 280 شيكل. واضح، بارك الله فيكم. نعم، تفضل. عفو الله عما سلف، كنت أتمنى لو سألت قبل أن تفعل، لقلنا لها لو سألت الصاغة عن تاريخ بيع الخاتم فإنهم سيقدرون قيمة الإجرام في حينه، بعد ذلك تشترين زينة أو نفس الوزن المقدر، تشترين لها خاتما بنفس الوزن المقدر من قبل أهل الخبرة باعة الذهب، وهذا هو الواجب. لكن أما وقد حصل ما حصل ولم تكوني تقصدين أن تبخسي أختك حقها، سيما وأنك تجودين عليها بالنفقة جزاك الله خيرا، فأرجو أن يكون هذا الذي حصل عفوا، وتنبهي بعد ذلك أن الرد أو وفاء دين الذهب لا يكون بالقيمة وإنما يكون بالوزن، الله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. وأبو عصام يسأل عن حكم العمرة عن نفسه وعن شخص آخر في نفس السفر. أن يعتمر أخي أبو عصام عن نفسه أولا، ثم يعتمر عن قرابته الميتة إن كانت جدة أو جدا أو أبا أو أما أو قريبا أو غريبا أيضا مات، وليس فقط الميت بل المعضوب، يعني المريض مرضا شديدا لا يؤهله أن يسافر، وكذلك الأسير الذي حكم عليه بمحكومية عالية، فلهؤلاء يجوز أن يعتمر عنهم وأن يحج عنهم، ودليل هذا ظاهر في السنة، من ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة قالت: يا رسول الله، إن أبي إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، يعني مريض جدا، أفأحج عنه؟ قال: نعم. وهذا ثابت أيضا عن أبي رزين لقيط بن صبرة رضي الله عنه، فقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، أفأحج عنه؟ قال: حج عن أبيك واعتمر. وأيضا هذا ثابت عن ابن عباس أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج فماتت ولم تفعل، أفأحج عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فاقضوا الله فإن دين الله أحق بالوفاء. فإمضي أبا عصام، فهذه الروح جميلة، هذه العواطف الموارة أيضا حميدة. فغدا نحن اليوم أحياء وغدا نحن الأموات، فإذا رحمنا أمواتنا يوشك أن ييسر الله لنا من الأحياء من يرحمنا ونحن في قبورنا. نعم، بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. وسؤال يقول: هل التصفير يجمع الشياطين؟ معنا مشاركة الآن جديدة، أم خالد، السلام عليكم. عليكم السلام. نعم تفضل. هل يجوز يا شيخ أنه الأم تدي زكاة مالها لأسرة ابنها المحتاجة؟ نعم يجوز عند فريق من أهل العلم، يجوز للأم صاحبة المال أن تعطي زكاة مالها، لا حرج إن شاء الله. إن شاء الله. طيب معنا الآن أيضا مشاركة جديدة، الأخ عماد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم تفضل أخي الكريم. عندي منكم سؤال لفضيلة الشيخ. إحنا الوقت ضيق جدا، يعني ممكن سؤال واحد، أو إذا الشيخ يعني اختصر الإجابة معك إن شاء الله. حياك الله. نعم تفضل. الله يزيد فضلك. أنا ملتزم في قراءة القرآن، تقبل الله، وبقرأ القرآن وبختم الحمد لله ما شاء الله. فجأة التزمت في قراءة سورة البقرة، لأن أنا بشتغل وقت ضيق، يعني على توك توك بشتغل وقت ضيق كثير، وبكون تعبان وبنا، بس صرت ألتزم في سورة البقرة كل يوم الصبح كاملة. الحديث تقرأها يعني كاملة يوميا؟ بقرأ سورة البقرة. نعم. وبطلت يعني أختم القرآن، صار عندي إيش، بس يوم الجمعة أقرأ الصور المتفرقة اللي هي سورة الكهف، وربنا اللي بقدرنا عليه. نعم يا أخي عماد، وسع الله عليك، اللهم آمين. اللهم. يجوز إلي هذا الحديث أو أني أنا أتجاوز؟ اسمع اسمع الشيخ يجيبك الآن أخ عماد، الشيخ يجيبك الآن. حبيبنا وسع الله عليك الرزق، اللهم آمين. اللهم آمين. صحك أن تعود إلى عادتك الأولى من ختم المصحف، فهو أولى من أن تترك هذا لتقرأ سورة البقرة يوما يوما. فأكمل الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم أجمعين يحرصون على أن يختموا المصحف، بل وكانوا يحرصون أن يختموه في الصلوات. فإذا كنت لا تستطيع أن تختمه في الصلاة لانشغالك بالسعي على عيالك وأولادك، فما أحسن أن تعود، لأنه إذا قرأت أنت البقرة يوما يوما فأنت تقرأ جزئين ونيفا، فيعني تقرأ أكثر من 26 صفحة من القرآن الكريم، فلا اجعل هذا يعني للقرآن كله أو لجميع أجزاء القرآن الكريم، بحيث أنه ما يمر شهر أو 40 يوما على الأكثر إلا وكانت لك ختمة. نعم. ولا تنسى في عند الختمة أن تدعو الله عز وجل أن يوسع رزقك وأن يفرج كربة أهلنا في القطاع. اللهم آمين. بارك الله فيكم شيخنا الحبيب، وشكرا لك أخ عماد على هذه المشاركة. طيب شيخنا الحبيب، في الختام نشكرك جزيل الشكر وبارك الله فيك، وتقبل الله منكم وجعل الله ذلك في ميزان حسناتكم. اللهم آمين. إذن أحبابنا الكرام، في ختام هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نشكر شيخنا الحبيب، ونشكركم جميعا على حسن متابعتكم واستماعكم لإذاعة الصحابة، ومن أرسل رسالة ولم نستطع الإجابة عنها إن شاء الله نجيب عنها في الحلقة القادمة يوم الخميس بإذن الله تعالى الساعة 4 عصرا، وإلى لقاء آخر بإذن الله. ونشكر إخواني من الهندسة الإذاعية الأخ بلال الزناتي، وهذا محبكم في الله محمود ابن دياب الحنفي، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.